فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أعضاء الإنسان مملوكة له؟ لا، ما هي مملوكة له، لا يجوز البيع أعضائه، حرام عليه، لكن يتبرع بها للمحتاج إليها وهي لا تضره لا بأس. أما أنه يبيعها ويقول ملكي، لا، ما هي ملك لك، ملك لله سبحانه وتعالى. نعم.